بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 54 بعد 600، ومع الصفحة 28 بعد 500، ونحن مع موضوع لعله من أهم مسائل التوحيد، ألا وهو ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. وهذا واحد من ثلاثة: الأولى ما يجب لله عز وجل، والثانية ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، والثالث ما يستحيل في حق الله عز وجل. قلنا هذا الكون الذي أبدعه الله عز وجل نظرنا فيه، وقد أمرنا أن ننظر فيه، بل لو لم نؤمر لنظرنا، يعني الإنسان بطبعه يتطلع يتشوق لمعرفة، إلا إذا كان متجلط المشاعر والأفكار. وعلى هذا دلنا الكون على الله عز وجل دلالة إجمالية. معنى الدلالة الإجمالية أن هذا الكون لا يمكن أن يكون من أبدعه عاجزا، إذ دل إبداعه على قدرة مبدئه. كذلك التنوع في هذا الوجود، التنوع مذهل، ونحن ربما بنظرة سطحية وتناول سطحي نظن أن التنوع لا يعدو أن يكون أم فلان على كيفية المعينة وأنف الثاني، يعني تنوع في الأنوف ولا في الأعين حتى، التنوع في الكروموسومات. وهذا ما حققه العلم وأظهره لنا إظهارا باهرا، التنوع في البصمة. مر معنا أنه كل 63 مليار بصمة. نحن الآن فوق هذه الأرض قرابة 7 مليارات، كل 63 مليار بصمة يمكن أن تتطابق بصمتان. وقلنا لو أعطينا لزعيم المهندسين في التصميم ورقة ولتكن 20 متر ب20 متر، وقلنا له أرسم لنا ضمن هذه الورقة بصمات مختلفة، سوف يحتار بعد نصف الورقة، لأنه كلما أتى ببصمة رجع ليرى أن هذه الخطوط مثل هذه الخطوط. نحن نتكلم الآن عن بعض حقائق الوجود، منها التنوع. ولما كان أمر التنوع لا يلتفت إليه الكثير، اكتفى كتاب الله عز وجل ببيان أن هذه الأكوان إنما دليل على قدرة الله عز وجل، والدليل على الإرادة إنما هو التنوع. ذلك أن حينما أصمم، لو قيل لي معك قطعة أرض 10 بـ10، ممكن ترسم لي كذا شكل من أشكال العمارات يجي أن أختار. أولا أنت تستخرج من ذاكرتك، من خزانتك، من خبرتك صورا، يمكن أن يكون معك أمثالها وأمثالها وأمثالها. ولكن آتي أنا الآن الذي لي البناية لأجي أن أختار شكلا من هذه الأشكال، لأنه قد أغراني، وجدت فيه خصائص تلهفت نفسي إليه، عاشقه بصري. هنا اختياري من 10، إذا الاختيار يكون من متعدد. وهذا الكون إذا كانت مادته واحدة، الكون كله ذرات، والاختلاف في الأشكال اختلاف في عدد الذرات وتركيب الذرات. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام التنوع الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولعل التنوع الذي جاء في كتاب الله جاء بصور منها العميق الذي يحتاج إلى عمالقة في الفكر. ولما كان كتاب الله عز وجل للناس قاصبة جاءت صور من التنوع، وقربت بأروع ما يكون التقريب من مثل قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ما شاء مشيئة لإرادة يعني ركبك. ومن مثل قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تزرعون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعطينا صورتين: صورة الزرع الصالح الذي يستفاد منه، وصورة الزرع الذي تكتسحه آفة من الآفات وتجتاحه ريح من الرياح. أيمكن أن يكون واحد من الأمرين؟ نعم يمكن أن يكون واحد من الأمرين. كل أمر من هذه الأمرين في عالم الأسباب له أسبابه، ولكن مباشرة قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء لجعلناه أجاجا، لو نشاء. إذن أعطانا صور مختلفة من أجل أن يحرض العقل على التفكير في مظاهر التنوع والاختلاف ودلالة ذلك على الله تبارك وتعالى. أيضا هذا الذي يرسم لنا تصميما لعمارة من العمارات، لو لم يدرس، لو لم يختزن في ذاكرته، لو لم يكن عقله فيه مراني مثل المطيطة بمقطة بتبط وبتركها تتخلص، ما استطاع أن يرسم لنا. إذن كل رسمة يضعها بريشته بقلمه على الورقة بدل على علمه بذلك. إذ لا يمكن أن ينتج ما يجهل، وإنما ينتج ما يعلم. إذن هذا الكون دل على قدرة الله وإرادة الله وعلم الله تبارك وتعالى. هذه الدلالة الإجمالية التي هي دلالة ظاهرة، ما أظن أنه يستنكف عن قبولها إلا متبع لهواه أو لشهواته. أحيانا الشهوة تعمي على عين بصيرة فيرى الحق باطلا والباطل حقا، تختل الموازين بيده. نأتي الآن التفاصيل. التفاصيل كأنما بفطرة، فأن الله عز وجل هل عرفتنا إليك؟ أقول بفطرة أنا. فأجابنا الله عز وجل بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل أيدهم الله عز وجل بكل المؤيدات التي لا تدع مجالا لمن أتاه الرسول أن ينكره، بل أقام الله عز وجل الحجة على الأقوام من حيث إنه أرسل الرسل فأيدهم بمؤيدات باهرة قاهرة. وقد قال العلماء: من أبرز المؤيدات التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم الصلاة والسلام الصفات الشخصية، كلهم من النقاء والصفاء والصدق. ونحن في الأصل ما ينبغي لنا أن نكذب الإنسان بعامة إلا إذا ظهر منه الكذب، فالكذب منه تجعل نحجم عن قبول ما يخبر به أو نشك فيه بناء على أنه كذب كذبة فتوقفنا عن الأخذ عنه. فإذا ما كثرت كذبه صار مسلما، وبالتالي لا نأخذ منه على الإطلاق. لكن الإنسان الذي ما عرفنا عنه لا صدق ولا كذب، عن كلام بصورة عامة الآن، فلما نكذبه خاصة إذا ما أخبرنا بما لا يتناقض مع العقل؟ فكيف إذا كنا قد اختبرناه 40 سنة ولما دعاهم عليه الصلاة والسلام على الصفا: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ وهذا العمر الحقي من أروع الاستدلالات التي هي من البساطة لمكان ومن العمق بالدلالة. ذلك أنه قد صعد على الصفا، الصفا جبيل صغير والقوم قبالته على السفح، والسفح الآخر هو قد أصل عليه لكن هم لا يرونه، ومن هنا قد أصل على جانبين. وهذا ما يمتاز به أو تمتاز به النبوة. علم النبوة علم لا يقتصر على علم المحسات، علم المحسات ما أظن أن أحدا يختلف به، كان يقول هذه شجرة وهذه بقرة وهذا إنسان، ولكن الأمور الأخرى التي لا يطلع عليها إلا من كان له صلة بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في مضمار الاستدلال على صدق الرسل فيما بلغوا به عن الله تبارك وتعالى. بما أجاب القوم وهو سألهم ليجيبوا، ومن أجل أن يبني على ما أجابوا به ما أراد أن يقدمه لهم، قالوا ما جربنا عليك كذبا، يعني أنت صادق عندنا، فحيث كان صادقا قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، ثم في الشرح قال والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، إن الرائد لا يكذب أهله، وهذه طبعا من معاني التي عرفها العرب، الرائد هو من يرسل بين يدي القوم ليرتاد لهم الأرض، إذا كان كذوب كان شيء عليهم، يقول تعالوا تعالوا نطلع ما في غير الوحوش الكاسرة والحشرات الضارة، ومن هنا قال لو غششت الناس جميعا ما غششتكم ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ثم بين أنه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، هناك مجموعة من الحقائق منها لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بما تعملون، ما بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار، أو كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. من أهم صفات الرسل الصدق، وإذا كان قد جبل بالصدق جبلا قبل الرسالة فهو معصوم، بل كل الرسل قد عصمه الله عز وجل من هذه الآفة التي تسقط الثقة، أنت إذا كذبت علي قلت أنا يمكن أن أهضم كذبي كذبتين، لكن بعد ذلك حتى لو استحيت منك ما أكذبك لكني لا أقبل منك على الإطلاق. من جملة الصفات الهامة الأمانة ذلك أن الرسل سلوكهم يدل على صدقهم فيما دعوا إليه، وهنا لو أن خطيبا من الخطباء كان جمرا فيما يتعلق بإحقاق الحق لأبطال الباطل، وحيث ينزل من فوق المنبر يصبح شيطانا مريدا، أنا ما أصدق حتى لو هدر على المنبر، الأمانة بمعنى العصمة. وأيضا مما يتعلق بقضية الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين التبليغ، ذلك أن مهمتهم أن يبلغوا عن الله عز وجل الرسالة التي أرسلوا بها. وأيضا من أهم صفات، أقول أهم الصفات وإلا شخصياتهم متكاملة باهرة، شخصياتهم آثرة، فهم لهم منزلة في القوم قبل أن يرسلهم الله تبارك وتعالى. الفطانة، الفطانة أمر ضروري للرسل عليهم الصلاة والسلام، بل صفة الفطانة صفة واجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ذلك أن القوم ليسوا بمستوى واحد في التفكير، هناك من لديه حجة، من فيه ذكاء حاد، من يمكن، فلو لم يكن قد أيد الله عز وجل الرسل بالفطانة لما أقاموا الحجة لله عز وجل على أقوامهم. ومن هنا ما عرفنا في التاريخ حقا، حتى لما قام موسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل فرعون، إنما أتى بأدلة باهرة، ولانبهار فرعون بالأدلة هدده بالسجن، يعني انتقل من الفكر والحوار وطاولة المفاوضات إلى الأقبية والزنازين، وهذا منطق الجهل حقيقة. الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا عن الله عز وجل وأقاموا الحجة لله عز وجل على الخلق، هذا بصورة مجملة. أيضا مما أيض الله عز وجل به الرسل الأنباء المستقبلية، أنا يمكن أن أقول كل الأخبار المغيبة عنا هذه داخلة في هذا الإطار، ولكن الأنباء المستقبلية أشد إبهارا للنفوس. أنا يمكن أن أقول لك البارحة كان كذا وكذا بناء على خبرة، لكن أصعب إذا قلت لك والله من 2000 سنة أنا عرضت كذا وكذا، هذه أصعب، إلا أنه يمكن قضية التاريخ مدارسة، لكن قضية الأنباء المستقبلية وهذا سجل النبي صلى الله عليه وسلم حافل بالأنباء المستقبلية. أيضا يضم لهذا، ما أريد أكثر من هذا لأن الحديث إنما هو فيما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، قال ما يتعلق بالثمرات. ثمرات يمكن كررت أكثر من مرة، حينما يأتي الموجه كان يقوم الصف يسأل وكذا ويجاب، ثم يذهب إلى غرفة المدرسين ويقوم المدرس بمنزلة التلاميذ. لو افترضنا أن التلاميذ ممتازون، معناته المدرس ممكن يكون فاشل، التلاميذ بهذه المثابة لا يمكن حقيقة. فالتلاميذ كورة للمدرس، إلا إذا جئنا بتلاميذ لا مكنة لهم في الاستيعاب. والله هؤلاء لو يأتيهم أرسطو ما بيستطيع يحولهم إلى شيء آخر حقيقة. وهذا ترى ضربه الله عز وجل مثلا لأولئك الذين أوتوا العلم ولم يحوله إلى عمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وقال العلماء لو أننا وضعنا مكتب من أضخم المكتبات على ظهر حمار وجررناه من هنا إلى رأس الخيمة، طبعا برأس الخيمة حينما يصل نطيه بروفيسور لأنه على ظهره مكتب هائل جدا. الحمار لو بيحمل المكتب هذه من الآن حتى ينفق إسرافيل في الصور يبقى الحمار حمارا. هذه بصورة عامة أصل الآن الصفحة. الرسل عليهم الصلاة والسلام أهم مسألة بلغونا إياها، هذا مهم أيضا، أهم مسألة عرفونا إلى الله تبارك وتعالى. إضافة إلى ما عرفنا به الكون عرفونا إلى الله عز وجل مما لا يدل عليه الكون إلا دلالة إجمالية أيضا. كان يخبرنا، وهذا الذي نريده الآن فقط بكفي هذا، أخبرنا الله عز وجل أن ذاته لا تشبه الذوات وأن صفاته لا توحى فيها الصفات وأن أفعاله لا تضار على الإطلاق. لا ذاته تشبهه الذوات ولا حكى الصفات الصفات، فرد له منه تتم المعرفة وواحد ذاتا وفعلا وصفة. جاء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يفهم من هذا أن الكون وإن لم يدل على السمع هو يدل على القدرة، يدل على الإرادة، يدل على العلم، لكن لا يدل على السمع وإنما يدل على الكمال. ولما كان من الكمال أن يتصف الله عز وجل بالسميع والبصر جاء قول الله عز وجل وهو السميع البصير. ندخل الآن في موضوع الجهة. موضوع الجهة موضوع طارئ ترى، ما عرفه جيل الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم من التابعين، وإنما نبت نباتا في بيئة لعلها كانت فارغة من السلوك والعمل. وقد ألحت هذه الفئة أو هذا الفراغ ألح على الناس أن يشتغلوا بما لا يحتاجون إليه، بل ربما لا يقدرون على أن يستوعبوه الاستيعاب الكامل. مر معنا نحن في الخطبة أن محمد بن واسع سأله الأمير بلال بن أبي بردة، قال له يا محمد ما تقول في القضاء والقدر؟ هذه طبعا من الأمور التي تحتاج إلى تفصيل. أنا حينما يسألني سائل عن قضاء وقدر وقل لي ترى ما عندي غير 10 ثواني لأني مشهور بطير طيارة، أخي طير الله ما يطيرك إن شاء الله تبارك وتعالى وتركني من هذا، ما تحرجني حقيقة، لأنه أنا حيث أريد أن أفصل لك من أجل أن أمسح من ذهنك شبهة الجبر. هو المشكلة حينما يسأل عن قضاء وقدر غالبا يكون في دوسة الجبر، علما بأن قضاء وقدر لا يتعلق بالجبر لا من قريب ولا من بعيد. فهنا بما أجاب محمد بن واسع جواب عجيب، قال له إن الله عز وجل لا يسألون يوم القيامة عن قضاء وقدر وإنما يسألون عن أعمالنا، يسألك عن الصدق والإخلاص والإنفاق ومناصرة المظلوم والإيثار والإحسان والمحبة والعفو. أعطيني حديث واحد يدل على أنه يسأل يوم القيامة العبد أنت ماذا فهمت من قضاء وقضاء؟ قال والله يا رب ما فهمت شيء، خذوا إلى النار. أبدا ما نعرف هذا، بل إن القضاء والقدر من الإيمانيات، من الإيمانيات، منهم من رده للعقليات، وعندنا الدليل على هذا والدليل على هذا، ولعلي قد ذكرت هذا في دروس سابقة. إذن هو من الإيمانيات، يعني أنا مؤمن من حيث إن الله عز وجل على كل شيء قدير، ومن حيث إن الله عز وجل متصف بالحكمة، ومن حيث إن الله عز وجل متصف بالرحمة، فلا يجبرنا من أجل أن يعذبنا، هذا لا يعقل عليه إطلاق في حق الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء نبت فيهم لابس في الجهة، وقالوا في جهة السماء، قلنا الجهة مخلوقة لله عز وجل، بل يمكن أن نقدم بين يدي ما نزفه لهم من قضية الإبطال. أولا ما جاء لفظ الجهة لا في كتاب ولا في سنة أبدا، أن الله بجهة ما ورد هذا، هذا من اختلاقهم. ونحن نعلم بأنه لا نضيف إلى الله عز وجل من الصفات إلا ما أضافه الله عز وجل إلى ذاته. وعلى هذا نقول لهم عندنا المكان والممكن، أنت الآن ممكن أم مكان؟ لا، أنت ممكن، بمعنى أنك فوق أرض المسجد، قد أخذت مساحة محددة، وكل يأخذ مساحة محددة بقدر جسمه، واحد بده 20 متر طول عرض، وواحد بده 10 سنتيم طول عرض أيضا، يعني دوبه يستقر على الأرض، وهناك من لا أرض له، قد طرد من أرضه واعتدي عليه اعتداء صارخا. عم نتكلم الآن عن مكان إحنا، لكن السؤال الجوهري ويجيب عنه، نقول هل المكان قبل الممكن ولا بعد الممكن؟ المكان، يعني هل يمكن أن يكون الإنسان ثم يكون المكان الذي يكون فيه الإنسان، أم أن المكان يكون قبل الإنسان؟ تعال بي إلى القرآن، القرآن أشار لهذه الحقيقة إشارة، مع أنه من البدهيات، ترى المكان قبل الممكن، المكان قبل الممكن، والمكان أكبر من الممكن، إلا إذا حشرناه حشرة في خرم إبرة، نقول خرم الإبرة هو المكان الذي حشرناه فيه حشرا، وهذا ترى هذا من اللوث الفكري. نقول أما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا قبل خلق آدم، لأنه قال مباشرة وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، الآيتين وراء بعضهم في سورة البقرة، الملحظ واضح جدا. فهؤلاء ما تستحوا، هل المكان قبل الله ولا بعد الله؟ هل المكان مخلوق؟ المكان مخلوق بالاتفاق. ما المكان؟ السماوات مكان، والأرض مكان، والأراضين أو الأراضون أمكنة، والمجرات أمكنة، كل أمكنة، يعني تأخذ أحيازا، ودائما الحيز يكون أوسع من المحيز، أوسع من المحيز، وهذا باتفاق. إذا استحوا على عينكم كما يقولون، وتعالوا حتى نتعرف، هل يا ترى قضية المكان هذه تليق بنا أن ننسبها لله عز وجل؟ إذا ما أضيف إلى الله عز وجل، وأضيف ما أضيف إلى الإنسان، وقد تشابه المضافان في اللفظ، هل يعني تشابه هذا؟ هل يعني إذا أضفت إلى الله عز وجل الوجه ويبقى وجه ربك، هاي الوجه، وإذا ما أضيف الوجه لك، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجهي معروف أنا، لكن حيث يضاف الوجه إلى الله، والوجه من الألفاظ المشتركة، وهذه أيضا نقطة، إذا ما حاورت من لا يدري الفرق بين الألفاظ المشتركة وغير المشتركة، ما أنت بحاجة تعطيه أول درس وثاني درس وثالث درس في اللغة. تعال بنا الآن إلى قضية الوجه فقط، ما نريد أكثر من وجه. هل النهار وجه؟ هل له عينين؟ لأن الوجه عندنا هكذا، عينين وأنف وفم وكذا. هل النهار وجه؟ ليس النهار وجه، قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. بل تعال معي الآن، أنت تعرف المصحف؟ قال يعرف المصحف. طيب ممكن ترفعه بإيده؟ رفع المصحف بإيده. فإذا رفع المصحف بإيده الآن أقول له أين أيدي المصحف؟ أنا مباشرة إذا بدي أتخيل مباشرة تتدندن من المصحف أيدي، قال لي ها شفت هذا هو هي أيدي المصحف. طيب أريني ظهره، فأيضا الخيال بيلعب بقول لي هذا ظهره في عمود فقري ما شاء الله رائع جدا. لا يأتيه الباطل عن القرآن من بين يديه ولا من خلفه. إذا يا بني آدم حينما يوظف القرآن اللفظ يوظفه بحسب ما يضاف هذا اللفظ إليه، لا بحسب اللفظ منفصل منفصل. وعلى هذا كل النصوص التي تشير إلى الجهة إلى الجهة، لو صرنا هناك نصوص توهم الجهة بسم الله عز وجل نقول ليس على ظاهر هذه، أبدا ليس على ظاهرها بدليل ليس كمثله شيء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني ذاهب إلى ربي، هي إلى إلى هكذا ولا لفوق مو على مو إلى الأعلى، إلى إني ذاهب إلى ربي. اربط الآن بين إلى ربي وبين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذن إلي مثل إلى ربي لأنه يراد منه المكان الذي يعبد الله فيه، أو يراد منه المكان الذي لا سلطان لأيدي البشر عليه. ومن هنا رفع عيسى عليه السلام فحماه الله عز وجل بالرفع من جلاوس السلطان ومن جواسيس اليهود في بيت المقدس. إذن نحن أمام ألفاظ لا تسارع لتفهم اللفظ بحسب ظاهره فينا حيث أضيف إلى الله تبارك وتعالى، ولا تؤمن أو لا تغفل عن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبرنا الله عز وجل عن السمع، نقول الله عز وجل منزه عن الحاسة حاسة السمع. أخبرنا عن البصر، نقول الله عز وجل منزه عن الحاسة حاسة البصر. لكن نثبت لله عز وجل ما أثبته الله عز وجل على ليس كمثله شيء، لا بسمعه ولا ببصره ولا بقدرته ولا بإرادته ولا بعلمه ولا بحياته. إذا الله عز وجل من حيث ذاته ليس كمثلها شيء، ومن حيث صفاته ليس كمثلها شيء. خلق الأكوان كلها من أولها إلى آخرها حيث لم يكن إلا الله، لم يكن إلا الله. والأماكن إنما أضيفت للمخلوقات بعدما خلقها الله عز وجل. تهافت القول حيث قالوا إن الله عز وجل له جهة يبدو مع بداها، هل الجهات مخلوقة أو غير مخلوقة؟ من الأكثر من هذا؟ وهل وجود الجهات قبل وجود الله عز وجل بناء على أن المكان قبل الممكن؟ إذن الجهات مخلوقة لله عز وجل، وما كان مخلوقا لله عز وجل ونزه أن يكون محلا لله عز وجل. الله عز وجل ذات متصفة بالصفة. الذي نظر هذه النظرة وقال إن الله في جهة، هذا أول ما يهضم به أنه سوى بين الممكن الذي يضطر إلى مكان ليقر فيه وبين واجب الوجود سبحانه وتعالى. الممكن محتاج إلى الجهة ومحتاج إلى المكان ومحتاج إلى الزمان ومحتاج إلى التنفس ومحتاج ومحتاج، أما الله عز وجل فواجب الوجود كان قبل كون الأكوان سبحانه وتعالى. الواجب واجب الوجود الذي هو الله عز وجل هو الذي خلق الجهات، فالله تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء غيره، فهو خالق للجهات. من باب الاحترام، مع أنه من أصعب ما يكون أن تسلك مسلك المجادل مع أولئك الذين قد يبست عقولهم فلم تزحزح على الإطلاق عن معنى قر في ذواتهم، وربما لم يقل قال الله عز وجل إنما قال الشيخ الفلاني، نقول لا، أنت ما تأخذ قضية التصور الذي هو الاعتقاد بالله عز وجل، لا تأخذ إلا من النصوص القواطع. قلنا المتشابهات ما يوهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، أما المحكمات فهي التي لها معنى واحد صارم ليس كمثله شيء. نقول لهم لو كان الله في مكان باب الافتراض، أو لو كان الله عز وجل في جهة، ألا يلزم من هذا أن الجهة أقدم من الله وأن المكان أقدم من الله عز وجل؟ أو بقدم الله عز وجل المكان والجهة، مع أن بقدم الله عز وجل ترى غير مكتوب، يعني أن تكون أنت مع المكان في لحظة واحدة المكان قبلك، وهذا مما استقر في العقول، ولا قائل على الإطلاق أن المكان قديم وأن الجهة قديم، ما في حتى أولئك الذين يقولون بالجهة. فإذا ما حصرتهم قالوا نحن نعني بالجهة جهة ليس كمثلها شيء، هكذا قال الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب عنوانه غير مضمونه، مضمونه بحر متلاطم الأمواج، عنوانه الاقتصاد في الاعتقاد، يعني يعطيك نبذة سندويشة إذا صح التعبير وأنت كنت جائع لقلب التكفيف بإذن الله عز وجل 24 ساعة. الاقتصاد في الاعتقاد يقول مع المحاورة، يقول نحن نقول بأن الجهة مخلوقة، فكيف يكون المخلوق قبل الخالق؟ هذا غير معروف، هذا تناقض عقلي حقا. قالوا لا، نحن نقول بالجهة لكن جهة ليس كمثلها شيء. قلنا لهم ما في مانع أن نقبل منكم ذلك، لكن ألا ترون بأننا ما نفهم ما معنى ليس كمثلها شيء؟ إذا قلتم جهة فهمنا معنى الجهة، نفينا ما فهمناه. أما أن تقول ليس كمثلها شيء، والله هذا ليس لا في لسان العرب ولا في تاج العروس ولا في القاموس المحيط ولا مختار الصحاح ولا المصباح المنير ولا في أي قاموس أو معجم من معاجم اللغة العربية. جهة ليس كمثلها شيء غير مفهومة، هذا لون الألوان اللف والدوران، حتى ما تتراجعوا عما أقدمتم عليه من اعتقاد الجهة حتى لتقول نتوب إلى الله عز وجل ونقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. أكان الله عز وجل في مكان والكون كله وهو الجهات والأماكن في كتم العدم، يعني في طيات العدم، قبل أن يوجد الكون لم يكن هناك مكان ولم يكن هناك جهة على الإطلاق. فما علاقة البشر أو المخلوقات، نحن نقول البشر لأنهم العقلاء ترى، يعني قمة الوجود حقيقة هذا الإنسان، ولعلنا من شدة الألف بهذا الإنسان غفلنا عن مقومات هائلة قد أقامه الله عز وجل بها لمهمة أيضا ولوظيفة، لأن الوظيفة التي وضعت لهذا الإنسان أعلى من كل وظائف الوجود حقيقة. يكفي أنه قد طلب منه أن يتعرف إلى الله عز وجل. أنت بتقول الكون كله عارف، قلت والله العظيم الكون كله عارف، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح فرع معرفة، تسبيح تنزيه، والذي ينزه معك عارف بالله تبارك وتعالى، ولكن شتان ما بين معرفة فطرية غير مكتسبة. دراية الكون بالله عز وجل دراية فطرية تشهد عظمة الله عز وجل لأنها غير مكلفة في الأصل. أما نحن في الأصل فطرنا على المعرفة، يولد المولود على الفطرة، لكن بعد ذلك حينما ندخل في التكليف الآن تبدأ تتناوبنا السيارات والمذاهب والأفكار وعلماني وملماني وصرمائي استغفر الله العظيم إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالاتجاهات والرياح التي تهب علينا من كل الجهات. أنا الآن مطالب بأن أرسخ قدمي وأقف على الحقائق بالدليل والبرهان. ولذلك أحد الفلاسفة الهنود يقول لا تفتح نوافذ بيتك على الجهات الأربعة إلا أن تمكن قدميك على قاع بيتك، وإلا تنسخ نفس الثرى تخرجك من نافذة مقتلعا عن أرض غرفتك. يريد من هذا أن أنا قبل أن أدخل في تعارف ومناكفة ومفاوضات واتصالات ينبغي أن أكون راسخ، وإلا ربما هو جرني أو انزلقت رجلي في غفلة من نفسي. عموما ترى الباطل لا يغلب الحق، بعموم الأرض الحق حتى ولو بقي ثابتا دون أن يتزلزل، لكن بصورة عامة ربما وقعت في غفلة ما فإذا به يجرني إلى مستنقعه. هنا يقال لهؤلاء إذا كان هذا الإنسان الذي قدر الله عز وجل له أن يكون في تلك المرتبة التي كرمه الله عز وجل بها من أجل أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى، هنا عليه أن يتعرف إلى الله من حيث ما عرف الله تبارك وتعالى. الله عز وجل منزه عن الجسمية بالاتفاق، وهذا طبعا أنا أتكلم الآن عن الإجمال، وإن كنت يعني في فيروس معين ما أقبل إجمال، ومن هنا يمل المستمع لأنه بقول لي خلص الفن فصلت به ألف مرة. أقول أنا ما أستطيع أن أقول أنه لماذا لم يكن جسما، لأن جسم مخلوق، الجسم مفتقر بعضه إلى بعض، والله عز وجل هو الغني، الله ليس كمثله شيء. ولذلك من لم يبقى هذا المعنى ظل في أمرين، في أمر ظل به أقوام قد تلقوا كذبة من أخطر الكذبات. أحد العلماء يقول الكذبة الصغيرة، هو بقوة صغيرة، الكذبة الصغيرة تضر صاحبها ويتسع ضررها متر مترين ثلاثة أربعة بحسب إيذاء هذه الكذبة، لكن الكذبة الكبرى تظل بها أمه، يعني الأب والابن والروح القدس، ما في أكبر من هذه الكذبة في التاريخ كله حقيقة، ولا يقدر عليه عقل. ولذلك بعض المتفتحين من النصارى حينما يطرحون أسئلة أول جواب أنا رأيت كذا مقابلة يقولون لعله لك صاحب السهم، لأن الأسئلة هذه أسئلة متفتحة، فيقرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة نحن عندنا حينما نتحدث عن الله أطفئ سراج عقلك. قل لا، نحن والله نتحدث عن الله 70 ساعة ونحن في لذة روحية ما بعدها لذة، نحن قد عرفنا الله عز وجل بما عرفنا الله عز وجل إليه. وعلى هذا ظل أولئك لأنهم رأوا أن الله عز وجل يمكن أن يحل في جسد، صار جسد، هي تجسيد، يعني تجسيد عندهم من عقائدهم، يعني صار له رقبة وعين وبعدين يصلب، لا يصلب بعدين، وما هذه يعني ما التبرير، لا قال في تبرير، ما التبرير؟ قال صلب من أجلنا. أخي مين طلب أنه يصلب من أجلنا؟ نحن قلنا له هذا. ثم الذين فعلوا الفواحش قبل صلبه ما شأنهم؟ هو بعد الصلب غفر أم قبل الصلب؟ إذا قبل الصلب لماذا يطلق؟ وإذا بعد الصلب معناته الذين خرب بيتهم هذول قبل أن، يعني كارثة حقيقة. الأمر الأخطر الآن دعك من النصارى، إنه أمر النصارى أمر يعني شائع فيما يتعلق بالدجال، أنا ما أتصور حقيقة، وأحمد الله عز وجل على أني ما أتصور أن عاقل يتبع الدجال يقول أنا ربكم وبيسمعوه بعين أعوى، لأنه بعيون زرق مثلا يقول والله غرته العين الزرقاء، أما لبعوى يخرب بيت شيطانكم ما أبهمكم. حقيقة الدجال يدعي الربوبية، تعرف من يتبعه؟ الصغير والكبير، المرأة بتجر صاحبها تقول تعالي نتفرج، بعدين بصير عابدة للدجال، صديق بيقول صديقه تعال حتى نشوف، نحن نعرف أن الدجال هذا، بيروحوا يبهرون، قصدي يبهرون يعني يغفلون عن أنه هذا جسم، هذا مخلوق له رقبة وعينين ودانين، بعدين يقتل على فكرة الدجال يقتله المسيح عليه أفضل الصلاة. وشوف الأول ادعوا فيه الربوبية، بيقتل من ادعى الربوبية، وهكذا نجد أنفسنا أمام الله عز وجل ليس بجسمين، ولما لم يكن بجسم لا يكون بجهة، مفهوم الجهة مفهوم جسم على فكرة، إذا قال جهة معنى ذلك أنه في جسم، وهذا لا يليق في حق الله تبارك وتعالى. لا يجوز على الإطلاق أن يشبه الله عز وجل بالمخلوقات التي تحتاج إلى جهة وتحتاج إلى أمكنة. ثم مر معنا هذا أخفونا فقط، مر معنا أن قضية الجهات قضية نسبية، وهذا لو عقلوه لتوقفوا ولتاروا ولرجعوا إلى ما عليه أهل السنة والجماعة من حيث تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات. ما معنى الجهات النسبية؟ بالاتفاق قلنا أنا أسكن في الطابق 20 وفوقي 20 طابق أيضا وتحتي 19 طابق لأنه أنا الطابق 20 حتى ما نغلط في الحساب. أنا بالنسبة لي وسط فرد، من تحتي أنا فوقهم ومن هم فوقي أنا تحتهم. إذا فوق والتحت بالنسبة للآخرين، حينما أقول تحت يعني معناته في فوق، حينما أقول فوق معناته في تحت، لا تحت ولا فوق في حق الله تبارك وتعالى. هنا مجاهد بن جبر المكي جميل جدا. قبل مجاهد حقيقة هي ما أطيل إن شاء الله ثلاث دقائق، عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي. طبعا هؤلاء من مفاخر الناس، هؤلاء أكابر الناس وأكابر مجرمين. لاحظ الأكابر، تضافوا أكابر الصالحين وأكابر المجرمين. أكابر المجرمين في النص القرآني أكابر مجرميها، أما هنا عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي. قال هذا كان الواعظ المفسر، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ثقات التابعين وأئمتهم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو من التابعين وليس من الصحابة. وكان يذكر الناس فيحضر ابن عمر مع تلتقى بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. توفي قبل ابن عمر بأيام يسيرة، سنة 74 للهجرة، وتجد سيرته وفي مستوفى في سير أعلام النبلاء. قلنا سير أعلام النبلاء كتاب في النبلاء، أنا قلت الأكابر، ابن الحافظ الذهبي يقول النبلاء. النبلاء ممكن أوروبا تعرف قضية النبلاء أكثر مننا نحن، لكن هنا النبل على مستوى قيمي، نبل في الأخلاق، في المعاملة، في السلوك، في التألق، في المعرفة. سير أعلام النبلاء، كم مجلدا سير أعلام النبلاء؟ المجلد الواحد تقريبا 400 صفحة، المجلد الواحد فقط 23 مجلد. سير أعلام النبلاء هذا جزء فقط سطرين. قال: ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من مضى. الموازنات مهمة جدا، يعني أنا إذا ما نظرت إلى الكسول والله أنا مجتهد ما شاء الله عني، لكن إذا نظرت إلى المجتهد فأنا كسول. أيما أوفق لي أن أنظر إلى من هو فوقي في الإقبال على الله عز وجل أو إلى من هو تحتي؟ أنا الحمد لله ما بشرب خمر، لكن قطش في الصلاة، معناته أنا ماشي حالي، أنا ما بشرب خمر. لاحظتي أنت، من قال لك بأنك ينبغي أن تقيس نفسك بما بمن يشرب الخمر؟ من قال لك هذا الكلام؟ وعلى هذا قال المجتهد فينا نحن، ويتكلم عن عصري، هو عصري يعني ما زلنا في رياح النبوة وعصور النبوة. قال: مثل اللاعب في من مضى من أولئك الذين مضوا مع الرعي الأول من الصحابة رضي الله عنهم. إن أهل القبور الآن، وهذه حقيقة ترى ما يقوله الآن من حقائق التوحيد، من حقائق المعرفة، من حقائق الإيمان، هذه حقيقة باختصار شديد. كل ميت يستقبل، ذاك الآن من فتاني القبر يسألونه من ربه ما دينه ما يقول في هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أهل القبور، أهل القبور قسمان، قسم حفرة من حفر النار، قسم روضة من رياض الجنة. يستقبله أهل الروضة، أهلا وسهلا، ما زال جبينه يعرق من النزع ومن سكرات الموت ومن الجهد الذي بذل. ثم إذا بهم يقولون: طيب فلان يا جماعة فلان، يقولون: فلان مات قبلي. فيقولون: إن لله وإن إليه راجعون. لأنه إذا مات قبله ولم يأتهم، مع ذلك أنه جانب الآخر. وذلك كان يقسم الظهور، هذا المعنى. أنا كنت أظن بأن الله عز وجل سوف يتولاني بالرحمة، ولا أكون إلا مع أهل الروضة من رياض الجنة، وإذا بهم يساق هذا إلى الطرف الآخر. لاحظ الآن هذا المعنى، إن أهل القبور يتلقون الميت مثل أي شيء، مثل إذا جاءنا مسافر من سفر وخرجنا ونحن أسرته عائلته، أهل القبور كلهم عائلة واحدة، صار كلهم عائلة واحدة. كما يأتي الكفار من أهل القبور من أصحاب القبور كما يأتي الكفار من أصحاب القبور. هنا أصحاب القبور الآن أهل القبور أسرة واحدة، فحيث يأتيهم الميت الآن يتلقونه كما يتلقى الراكب أو يتلقى الراكب يسألونه فلان رأيته فلان شاهدته فلان تقي فيه. فإذا سألوه الآن ما فعل فلان ممن كان قد مات، فيقول ألم يأتكم هو مات قبلي، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.